الحمد لله والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. هذه الآيات الكريمة ساق الله جل وعلا فيها القصة الثالثة من قصص الأنبياء مع أممهم، وقد ساق الله جل وعلا في هذه السورة التي هي سورة الشعراء سبع قصص. القصة الأولى قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام مع فرعون وقومه، والقصة الثانية قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه وقومه، والقصة الثالثة هذه هي قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه. ونوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل، هو أول رسول أرسله الله جل وعلا إلى بني آدم. قبله آدم عليه الصلاة والسلام ومن تبعه من ذريته ومن نبئ من ذريته أنبياء ولم يكونوا رسل. وتعريف النبي هو من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر ولم يكلف بتبليغه، والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. فنوح عليه الصلاة والسلام هو أول الرسل. لما فسد الناس بعد آدم وعبدوا غير الله جل وعلا أرسل الله إليهم نوح عليه الصلاة والسلام، وهو فيما نعلم أنه أطول مدة قضاها رسول مع قومه، لأن الله جل وعلا قص علينا أنه مكث يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، دعوته لقومه يدعوهم إلى الله، وصبر معهم وتحمل أذاهم 1000 سنة إلا 50 عاما. وعمره قبل النبوة قيل 300 سنة، وقيل أقل وقيل أكثر. وبعد أن أغرق الله جل وعلا الكافرين مكث مع من آمن به وهم كل أهل الأرض، لأن الله جل وعلا أغرق أهل الأرض بالطوفان إلا من أنجاه الله جل وعلا من مع نوح في السفينة. وهو أول أولي العزم من الرسل، وأولو العزم من الرسل وهم أفضل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، هم 5 أولو العزم من الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليهم وسلم. وفي هذه الآيات الكريمة يقص الله جل وعلا علينا قصة نوح عليه الصلاة والسلام مع قومه، ووردت في آيات كثيرة من القرآن قبل هذه السورة التي هي سورة الشعراء، ووردت في قصص في آيات بعدها، وفيه سورة خاصة اسمها سورة نوح، قص الله جل وعلا فيها قصته بإيضاح أكثر. يقول الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين. كذبت قوم نوح، كذب للمذكر وكذبت للمؤنث، وقد يكون مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. قال العلماء رحمهم الله: كلمة قوم يصح أن تذكر وأن تؤنث، فيقال كذبت قوم باعتبار أنها قبيلة أو جماعة من الناس، ويقال كذب قوم نوح المرسلين يصلح، إنما الآية وردت هنا بالتأنيث: كذبت قوم نوح، على تأويل أن كلمة قوم يراد بها الجماعة أو القبيلة. كذبت قوم نوح المرسلين. المرسلين قلنا إن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، فكيف يقول الله جل وعلا كذبت قوم نوح المرسلين؟ لو كانت الرسل قبله لقلنا إنهم كذبوا نوح وكذبوا من جاء قبله، لكن ما جاء قبله أحد، فهم كذبوا نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، من كذب رسولا من الرسل أو نبيا من الأنبياء فقد كذب الرسل كلهم أو كذب الأنبياء كلهم، لأن تكذيب واحد كتكذيب للجميع، لأن دعوتهم واحدة. أصل دعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم واحدة، هي الدعوة إلى توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة. فمن كذب نوحا عليه الصلاة والسلام فقد كذب الرسل كلهم، ومن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فقد كذب الرسل كلهم، وهكذا من كذب موسى ومن كذب عيسى ومن كذب إبراهيم ومن كذب لوط ومن كذب صالح، وهكذا سائر الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذا قال الله جل وعلا: كذبت قوم نوح المرسلين كلهم، لأن نوح عليه الصلاة والسلام دعا بدعوة المرسلين فردوا دعوته فقد كذبوا كل المرسلين. ونوح عليه الصلاة والسلام أخبر قومه بأن الله يبعث المرسلين للدعوة إلى التوحيد فكذبوه، فكأنهم كذبوا المرسلين كلهم. قال بعض العلماء رحمهم الله: عبر الله جل وعلا عن نوح عليه الصلاة والسلام بالمرسلين لأنه قام مقام عدد من الرسل بطول مكثه بينهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فكأنه مجموعة رسل. ولكن هذا لا يتأتى لغير نوح، لأنه سيأتينا في آيات لاحقة: كذبت عاد المرسلين، فالمعنى الأول أولى، لأن من كذب رسولا فقد كذب الرسل كلهم. كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم، نوح ألا تتقون؟ إذ قال لهم، تفصيل وإيضاح لما سبق. كيف كذبت قوم نوح المرسلين؟ قال الله جل وعلا: إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون. إذ قال لهم أخوهم، كيف قال جل وعلا أخوهم وهم أعداء له وهو عدو لهم وهم لم يستجيبوا له؟ نقول: نعم، الأخوة هنا من أخوة النسب، لأنهم من قبيلة واحدة، وليس المراد بها أخوة الدين، فليسوا بأخوة لنوح، وليس أخ نوح بأخ لهم، ولكنها من أخوة النسب، لأن الله جل وعلا يبعث كل نبي من قومه لأجل يعرفونه ولا يكون في ذلك غرابة، يعرفون نسبه ويعرفون صدقه ويعرفون استقامته. فرق بين أن يدعو أن يقوم بالدعوة شخص معروف الأصل والنسب والاستقامة والصلاح، وبين أن يقوم بها إنسان مجهول لا يدرى عنه، قد يكون له مآرب، له أهداف غير نبيلة ولا سامية، قد يكون يدعو إلى نفسه. لكن إذا كان من قومه عرفوه، عرفوا أصله، والله جل وعلا يبعث النبي من خيار قومه. إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، ألا أداة عرض بلطافة، ولم يقل أجبركم أو ألزمكم بتقوى الله يعرض عرضا لطيفا لعلهم يستجيبوا، كما قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال جل وعلا لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والأنبياء هم قدوة الخلق في الدعوة إلى الله جل وعلا، فإذا كان المرء يدعو قومه أو يدعو أهل بيته أو يدعو أولاده أو يدعو جيرانه إلى الحق وإلى تقوى الله وإلى المحافظة على الصلوات الخمس، لا يدعوهم بشدة وغلظة ولا يقول يا فسقة يا جهال يا أشقياء يا كذا يا كذا، هذا حرام ولا يجوز، وإنما يا إخواني يا أولادي يا أهلي يا أحبابي، وهكذا ليتلطف معهم في الدعوة ليستجيبوا بإذن الله. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون، ألا تتقون معصية الله، تحذرون عذاب الله باجتناب معاصيه، ألا تفعلون هذا الفعل الذي هو خير لكم في الدنيا والآخرة؟ ودائما كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين الذي قص الله علينا كله بدعوة لطيفة وحسنة ورفق ولين وتحبب إلى الخلق. ألا تتقون إني لكم رسول أمين، إني لكم رسول مرسل من قبل الله جل وعلا. الله جل وعلا ائتمنني على الرسالة فأنا أبلغكم ما ائتمنني الله عليه، ويجوز أن يكون المعنى إني لكم رسول أمين، تعرفون أمانتي، لا تجهلونني، أنا واحد منكم ومعروف لديكم، يعرفني الصغير والكبير، يعرفونه بالأمانة، لأن الله جل وعلا يبعث الرسل من خيار أممهم، كما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم محمد من قريش، وكانوا يعرفونه يلقبونه في الجاهلية بالصادق الأمين قبل أن يوحى إليه، وهذا مما أخذه عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أيام شبابي وصغر سني تلقبونني بالصادق الأمين، فلما كبرت وظهر الشيب في صدغي صرت جاهلا لا أعرف؟ لا، فأنا في صغري معروف لديكم بالصادق الأمين، فكيف بعدما أكبر؟ لأن المرأة إذا كلما تقدمت به السن ازداد عقلا وإدراكا ومعرفة وتجربة حتى يصل إلى حد ما، ثم يبدأ به النقص، لكل شيء إذا ما تم نقصانه. إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. انظر الاهتمام بتقوى الله جل وعلا، لأنها رأس الأمر. إذا اتقى العبد ربه وحده، إذا اتقى العبد ربه عمل بطاعته، إذا اتقى العبد ربه أحسن معاملته مع المخلوقين، إذا اتقى العبد ربه صار عمله كله صالحا الظاهر والخفي المعلن والسر، لأنه يتعامل مع إله يعلم السر وأخفى. والتقوى مكررة في آيات كثيرة من القرآن، وقد تكرر في الآية الواحدة مرتين، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هذه الآية في سورة الحشر كرر جل وعلا الأمر فيها بالتقوى مرتين وهي آية واحدة، وأما هذا التكرار فهي في القصة والآيات متعددة. إذ قال لهم أخوهم نوح: ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. وانظر إلى حسن الأدب مع الله جل وعلا ومع الخلق من نوح عليه الصلاة والسلام، حيث قال: فاتقوا الله وأطيعون. تقوى الله هي الأساس، وأطيعون فيما آمركم به من تقوى الله وطاعته. ولم يقل أطيعوني واتقوا الله، قال فاتقوا الله، هذا هو الأساس، وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فهو يبين على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بأنه يدعو إلى الله جل وعلا لا يجر لنفسه نفعا في الدنيا، وليس له مآرب يريدها من غرض الدنيا، رياسة، ولا يريد مال، ولا يريد إذا روسوه أن يأخذ من أموالهم شيئا، ولا أن يأخذ منهم مقابل دلالتهم إياه إلى الصراط المستقيم، لا، لا يريد شيئا من ذلك عليه الصلاة والسلام. قال: وما أسألكم عليه من أجر، ما أطلب منكم ولا شيء يسير، ولا درهم ولا فلس، لا أريد منكم شيئا أبدا مقابل هذا إلا أن تطيعوا الله جل وعلا. وأنا ليس هذا عملي عبث، لأن الإنسان إذا كان لا يطلب أجر من الله ولا أجر من المخلوقين فعمله عبث، ما في فائدة. ولكنه بين عليه الصلاة والسلام أنه يعمل هذا العمل طلب الأجر العظيم من يملكه، ممن يعطي العطاء الجزيل. ولا يصح للداعي أن يقول: أنا لا أريد شيئا، لا، أنا أدعو إلى الله جل وعلا أريد ثواب الله، لكني لا أريد من المخلوقين شيئا. يقول، وهذا نوح عليه السلام يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. عملي ليس بعبث وليس شيء من نفسي فقط لا أريد له مقابل، لا، أنا مكلف من الله جل وعلا، وهو الذي يتولى ثوابي ويتولى إعطائي الأجرة والأجر على ذلك. وما أسألكم عليه من أجر، قد يقول الناس مثلا إذا رأوا القائم بأمر ما: ماذا يريد فلان، ماذا يريد، ما هدفه، وما هي الثمرة التي تعود إلى نفسه، ما هي؟ إما أنه يأخذ من المخلوقين شيء، أو من الله جل وعلا أو لا من هذا ولا من هذا، والعياذ بالله. وهذا المحروم، هذا المحروم لا يريد ثوابا في الدنيا لا يأخذ من أحد شيئا، ولا يريد من الله جل وعلا لأنه يرائي بعمله والعياذ بالله، فهذا خاسر. وإنما يقال في الرجل الصالح هذا يريد ثواب الله. نعم، أنا أجهد نفسي مثلا وأقوم بما أقوم به أرجو ثواب الله جل وعلا مثلا. وهذا نوح عليه السلام يقول: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. فاتقوا الله وأطيعون، هذه الثالثة. فاتقوا الله وأطيعون، اتقوا الله جل وعلا بفعل أوامره واجتناب نواهيه، اجعل بينك وبين معصية الله وقاية، اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. ما هذه الوقاية؟ فعل الطاعة وترك المعصية. فاتقوا الله وأطيعون فيما آمركم به من طاعة الله جل وعلا، وما أنهاكم عنه من معصية الله جل وعلا. أبلغ عليه الصلاة والسلام في النصيحة والحث عليها وبيان هدفه ومراده وماذا يريد، فانتظر الجواب منهم ماذا يكون، هل الاستجابة أم الرد؟ قالوا، ردوا عليه، وانظروا الفرق بين تعبير الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وتعبير الكفرة من أممهم. قالوا: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون؟ أنؤمن لك، الاستفهام هنا استفهام إنكاري كما قرره العلماء رحمهم الله، ينكرون عليه، يقولون: كيف من جهلك تريد أن نتبعك وأتباعك أراذل الناس؟ قالوا: أنؤمن لك، نصدقك ونتبعك، واتبعك الأرذلون. الأرذل والأراذل أسافل الناس، وهم من ضلالهم وجهلهم يقيسون الرجال بالمال والجاه والرياسة، وليس كذلك، هذا من الجهل. وإلا فالديانة لا يؤثر فيها عمل المرء وإن قل الدنيوي، فمن جهلهم يقيسون الرجال بما نالوه من حطام الدنيا أو من الرياسة، وهذا جهل. وإنما القياس الشرعي للمرء هو الذي أثبته الله جل وعلا في كتابه العزيز: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. التقي هو المكرم عند الله جل وعلا، والنسب والرياسة والمال لا دخل لها، إذا وجدت هذه مع الديانة فحسن، نور على نور، عز الدنيا مع عز الآخرة. وإذا فقدت الديانة فلا قيمة لحطام الدنيا، لأنه ينتهي ويضمحل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولما تنازعت الأنصار والمهاجرون رضي الله عنهم في سلمان الفارسي، ليس من أهل المدينة ولا من أهل مكة، قال المهاجرون إنه مهاجر فهو معنا، إلا أنه هو مهاجر من فارس ونحن مهاجرون من مكة فهو معنا. قال الأنصار رضي الله عنهم أجمعين، قالوا لا، سلمان منا يا أهل المدينة، حينما جاء الإسلام إلى المدينة وسلمان فرد من أفراد المدينة من أهل المدينة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا آل البيت. هو حينما قدم النبي صلى الله عليه وسلم كان عامل عند يهودي، يعمل أو مملوك، واشتراه فقولهم قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، هذا على حسب مقياسهم ونظرهم الأعمى وحمقهم، لأن سنة الله جل وعلا في خلقه أنه غالب أتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم من الفقراء والمساكين، لأن أصحاب الأموال وأصحاب الرياسة والجاه والملك غالبا تصدهم هذه عن الاتباع، وكثيرا ما يكون عندهم أنفة وعزة وإن كانت آثمة تمنعهم من الاتباع. وهؤلاء الفقراء ليس عندهم شيء من ذلك، فهم أسرع من غيرهم. فأتباع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم هم غالبا الفقراء والمساكين، ولا يضيرهم ذلك. بل فضلهم عند الله جل وعلا بتقواهم وطاعتهم لله ورسوله. قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ما المراد بالأرذلين في نظرهم؟ واتبعك الأرذلون يعني يقولون سفلة الناس وأراذلهم، أصحاب المهن من الحياكة وغيرها من المهن التي يرون أنها دنية، وكما قال بعض العلماء رحمهم الله: الصناعة لا تزري بالديانة، لتكون صناعته ما تكون، المهم أن يكون مستقيما في طاعة الله جل وعلا ويكسب من صناعته هذه الرزق الحلال. الصناعة لا تزري بالديانة، والغنى غنى الدين، الغني بدينه واستقامته وطاعته لله جل وعلا هذا هو الغني حقا. وأما مالك المال وهو عاص لله جل وعلا فهو عابد للمال، عبد للمال، كما قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة والخميصة الذي حرص على المال من وجمعه من حلال أو حرام ثم قدمه على طاعة الله، هذا خاسر وإن جمع الأموال الطائلة. والمؤمن لا يقال له رذل، ما دام تقي فهو عزيز عند الله ومكرم عند الله ومحبب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وينال شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعته. وكما ورد أن الفقراء يدخلون الجنة قبل المؤمنين من الأغنياء بكذا وكذا سنة، فهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء. وقرئ في قراءة عشرية، يعني من القراءة العشر وليست من السبع، أنؤمن لك وأتباعك الأرذلون. وأتباعك الأرذلون يعني الذين هم أدنى وأقل مالا وأقل جاها وأقل سمعة، وتلك سنة الله في خلقه كما قال كفار قريش للرسول صلى الله عليه وسلم: كيف ترغب منا أن نجلس معك وأن نستمع لما تقول وجلساؤك هؤلاء الفقراء؟ أبعدهم عنك ونأتي إليك. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه شيء من قولهم رغبة في هداية صناديد قريش وكبرائهم، فأنزل الله جل وعلا عليه: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء، فتطردهم فتكون من الظالمين. رد نوح عليه السلام على قومه لما قالوا له، قالوا: أنا أؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال: وما علمي بما كانوا يعملون، وما علمي بعملهم، أنا لست مكلف بأن أفتش عن قلوبهم. وفي قولهم واتبعك الأرذلون كأنهم يقولون: لا تغتر بهؤلاء، هؤلاء لا عقول عندهم ولا إدراك، فهم اتبعوك عن غير معرفة وعلى غير بصيرة. فقال نوح عليه السلام: قال: وما علمي بما كانوا يعملون، أنا مكلف بالدعوة إلى الله جل وعلا، وأما الكشف عما في القلوب، هل هو إيمان حقيقي، هل هو عن بصيرة وتأمل أو عن غير ذلك، هل هم فقراء أو أغنياء، هل هم أصحاب رياسة أو أصحاب عمل حقير، ليس إلي ذلك، أنا علي الدعوة إلى الله جل وعلا، وهؤلاء استجابوا، فهؤلاء في نظري خير منكم لأنهم استجابوا وأنتم لم تستجيبوا. قال: وما علمي بما كانوا يعملون، إنما أمرت بدعوتهم إلى الله جل وعلا فاستجابوا لي، وأمر بواطنهم إلى الله جل وعلا ليس إلي. إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون. المحاسبة والكشف عما في الباطن هذا إلى الله، إن حسابهم إلا على ربي، حسابهم على الله، أداة حصر، إن بمعنى ما النافية، وإلا ما وإلا أداة حصر، يعني ما حسابهم إلي، وإنما حسابهم على الله وإلى الله جل وعلا، فهو الذي يتولى ذلك. أنا مهمتي ووظيفتي معروفة هي الدعوة، وهؤلاء استجابوا وأمرهم إلى الله جل وعلا. إن حسابهم إلا على ربي، هو الذي يتولى سرائرهم، وهو الذي يثيبهم على الطاعة. لو تشعرون، لو أدركتم وعرفتم وكان عندكم تمييز ومعرفة بالأحوال لعرفتم ذلك. وقرئ لو يشعرون، كأنه ترك المخاطبة للكفار لأنهم ليسوا أهلا لأن يخاطبهم ما دام هذا مستوى تفكيرهم، فأعرض عن ذلك والتفت إلى الإخبار عنهم فقال لو يشعرون. قراءتان. ثم أكد ذلك عليه الصلاة والسلام بأنه لن يبعدهم عن مجلسه. فقال وما أنا بطارد المؤمنين، كأنهم قالوا حينما قالوا جلساؤك هؤلاء أراذل فأبعدهم حتى نجلس معك، كما قال كفار قريش للنبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام وما أنا بطارد المؤمنين، من اتصف بصفة الإيمان فهو وصفهم بصفة العزة والكرامة، ولم يصفهم بما وصفوهم به من الرذالة والمهانة. قال وما، ولم يقل وما أنا بطاردهم حتى يعود إلى الأرذلون وقد اتبعك الأرذلون، قال وما أنا بطارد المؤمنين، هؤلاء هم المؤمنون وهم أحباب الله جل وعلا وهم أولياء الله جل وعلا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فلست بطارد هؤلاء أبدا، ولم يقل لست بطارد هؤلاء، ولم يقل ولست بطارد الأرذلين الذين ذكرتم، قال وما أنا بطارد المؤمنين، فذكرهم ووصفهم بأحب الصفات إليهم وإلى الله جل وعلا، كما ينادي الله جل وعلا الخلص من عباده بقوله يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بصفة الإيمان. وما أنا بطارد المؤمنين، إن أنا إلا نذير مبين. أنا وظيفتي النذارة البينة الواضحة، والنذارة تشمل النذارة والبشارة، فالنذير ينذر من خالفه ويبشر من أطاعه. أنا وظيفتي نذير مخوف من النار، ونذير بين واضح لا إشكال ولا غموض ولا جهالة. إن أنا إلا نذير مبين، أمرني الله جل وعلا بإبلاغ الرسالة فأبلغتها ببيان وضوح لا غبار عليه. ثم لما بين لهم عليه الصلاة والسلام دعوته وتقريبه لهؤلاء، وأنه لن يستجيب لهم في إبعاد وطرد هؤلاء المؤمنين. ما عندهم حجة يحتجون عليه بها إلا الغطرسة والجهالة والتكبر. قالوا لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، الوعد والوعيد الشديد. وهذه هي حيلة كل جبار عنيد وكل ظالم، ما عنده حجة وما عنده برهان إلا الغطرسة والجهالة والظلم والتسلط، كما توعد فرعون موسى عليه الصلاة والسلام بالسجن والتعذيب، لأجعلنك من المسجونين. وهؤلاء قالوا لئن لم تنتهي يا نوح عن سب آلهتنا لتكونن من المرجومين. والرجم يكون بالحجارة، وهي أبشع أنواع القتل، وهو الحد الذي جعله الله جل وعلا للزاني الثيب، يرجم بالحجارة حتى الموت. قالوا لئن لم تنتهي عن هذا القول وهذا الفعل لتكونن من المرجومين، بأن نرجمك بالحجارة حتى تموت، أو لتكونن من المرجومين بأن نرجمك بالسب والشتم والأذى، نؤذيك. فلما سمع منهم نوح عليه الصلاة والسلام هذا القول وعرف أنهم لا خير فيهم ولن يستجيبوا، قال، توجه إلى الله جل وعلا بطلب النصر منه، قال رب إن قومي كذبون. أيس من استجابتهم عليه الصلاة والسلام، ومكث فيهم هذه المدة الطويلة 1000 سنة إلا 50 عاما، قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا. الفتح هنا بمعنى الحكم، أي حكم بيني وبينهم، أعطي كل واحد منا حقه ماذا يستحق. الحاكم يحكم بين الخصمين، ونوح عليه الصلاة والسلام يطلب من ربه جل وعلا أن يحكم بينه وبين قومه. فافتح بيني وبينهم فتحا، والفتح هنا الحكم. ونجني ومن معي من المؤمنين، طلب النجاة له ولمن اتبعه من المؤمنين. وهكذا سنة الله جل وعلا في خلقه، أن الله جل وعلا ينجي أولياءه ويهلك أعداءه. قال الله جل وعلا، قيل إن من معه من المؤمنين كانوا 80، 40 رجلا و40 امرأة، هؤلاء حصيلة 1000 سنة إلا 50 عاما. هؤلاء الذين آمنوا به 40 رجلا و40 امرأة، وهم الذين حملهم معه في السفينة. ومن ضمن الهالكين كما قص الله جل وعلا علينا ابنه، ابن نوح، غرق مع الغارقين. قال الله جل وعلا: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. أمره الله جل وعلا أن يزرع الأشجار العظيمة فزرعها، فكان ناتجها الخشب الكثير والقوي، فلما استوى أمره الله جل وعلا بأن يصنع من هذا الخشب سفينة، فصنع سفينته العظيمة، وكما قص الله علينا جل وعلا بأن قومه حينما يرونه يصنع السفينة يسخرون منه، لأنه يقولون: ماذا يريد بهذه السفينة وهو في صحراء ليس على قرب من البحر. قال الله جل وعلا: فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. الفلك السفينة العظيمة، المشحون المملو المحمل بالحمل الثقيل. أمره الله جل وعلا بأن يركب معه في السفينة من آمن به، ويركب معه من الحيوانات كلها من كل زوجين اثنين ليبقى النسل، لأن الله جل وعلا يريد إغراق كل من في الأرض ما عدا من كان مع نوح عليه الصلاة والسلام في السفينة، فهم سلموا من الغرق. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقين. بعد إنجاء الله جل وعلا لنوح ومن معه في السفينة أغرق الباقين المعرضين الكافرين من قومه. يقول الله جل وعلا: إن في ذلك لآية، يعني لعبرة وموعظة لمن اتعظ ماذا كانت النتيجة. ولا يغتر المرء بكثرة الهالكين، ولا بكثرة المعرضين عن طاعة الله، ولا بكثرة الواقعين في المحرمات، لا يغتر بذلك. فنوح عليه السلام ليس معه من أهل الأرض سوى 40 رجلا و40 امرأة كما ذكر المفسرون رحمهم الله، من أهل الأرض كلهم. وأغرق الله جل وعلا أهل الأرض لأنهم كفروا. والله جل وعلا يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. ويقول جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فلا يغتر المرء بالكثرة، وإنما العبرة في النجاة وكيف السبيل إليها بطاعة الله جل وعلا والأخذ بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والعض عليهما بالنواجذ بهذا النجاة. وأما كثرة الناس فالكثير على الضلال والهلاك والمتوعدون بالعقوبة، وكما ورد في الحديث أن أهل النار من كل 1999 للنار وواحد في الجنة. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإن الله جل وعلا لهو العزيز الغالب على أمره الذي لا يعجزه شيء ولا يغالب ولا يقهر جل وعلا، بل هو يقهر ولا يقهر، يغلب ولا يغلب سبحانه وتعالى. وإن ربك لهو العزيز الرحيم، وهو جل وعلا مع عزته وقوته وعظمته رحيم بعباده المؤمنين، رحيم بالمؤمنين بأن وفقهم لطاعته وأثابهم على ذلك، رحيم بالكفار مع كفرهم حيث جل وعلا لم يعاجلهم بالعقوبة ودعاهم إليه جل وعلا بالحكمة، دعاهم إلى طاعته لعلهم يستجيبوا فأبوا. فرحمهم جل وعلا فلم يعاجلهم بالعقوبة، ثم يأخذهم جل وعلا أخذ عزيز مقتدر. وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وكثيرا ما يقرن الله جل وعلا في آيات القرآن بالختم بهاتين الصفتين له تعالى، وفي هذه السورة سورة الشعراء خاصة كثيرا ما يقرن بينهما، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. فهو جل وعلا مع عزته وعظمته وقهره رحيم بعباده المؤمنين، وهو جل وعلا مع رحمته ولطفه بعباده المؤمنين فهو عزيز غالب في جانب الكفار والمشركين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.